الحافظ ابن رجب رحمه الله شرح هذا الحديث، هو الحديث 42 من 40 النووية، والميزة في شرحه أنه أورد أحاديث تبين معناها، وأورد أحاديث من تأملها كانت إن شاء الله سببا في سلامة قلبه وتعلقه بالله عز وجل وإنابته إلى الله. ونحن معشر المسلمين، معشر الحجاج، معشر المصلين، في أمس الحاجة إلى أن نأتي بحجنا وبصلاتنا وأعمالنا على كمال الإخلاص لله عز وجل وتعلق القلب به وعدم تعلقه بغيره سبحانه وتعالى. لما ودي تكثر عليه، الله عافيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. يقول اشترك مع صديق في فلاحة أو في حرث الفلاحة، أي هل تخرج الأعشار على كل نصيب على حدة أم على المجموع؟ ما دام أن يعني الفلاحة واحدة والسقي واحد فتخرج على الجميع. أقرضت صديقا مالا ليتاجر به في الغنم، واتفقنا على أن يرجعني مالي إضافة إلى مكاسب التجارة مفروقة بزيادتها. هذا مثل ربح مضمون، هذا ربح مضمون، واشترطت عليه يعني المفروض، ثم أقرضته قرضا، تقول أقرضته قرضا، لابد أن يكون القرض حسن، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا لا يصلح. إذا أقرضته فأقرضه قرضا حسنا لا يجر لك نفعا، هذا هو السلامة. أما إذا يعني ضاربت معه بتجارة وأعطيته مالا وهو يشتغل ببدنه في هذا المال فتشترك معه في الربح والخسارة حتى وإن اجتاحت الخسارة كل المال يكون. أما أن تضمن المكسب وتضمن رأس مالك، وش الفرق بينه وبين البنك الربوي؟ إن شاء الله السلامة. ها تعال، وين أنت؟ ناله التناوش من مكان بعيد. أنت صاحب السؤال، أنت صاحب السؤال. أنا ما كان عارفش أكتب، أعطيت واحد يكتب لي. أعطيت واحد يجعل لي. طيب. إيه. يعطيني فلوس بس. لكن ضمن لك رأس مالك وضمن لك الربح. لا، بالأخير هذا الكتاب ما عارفش يكتب لك سيد لي. ما عارف يكتب. إيه أحسن. حتى أنا ما كان عارفش يكتب. إيه. أنا جعلي واحد سيد صديق لي اللي يعطيني فلوس. إيه. بيع وشري بها. إيه. بدنا بيع وشري نحيد لك فلوس ديالك اللي أعطيتيني. واللي شاط كان قسمه لك الرباح. ما في باس إن إذا ربحتم، لكن إذا خسرتم. إذا خسرتم. بجوزنا. إذا كان الغنم بالغرم. فهو صحيح. الغنم بالغرم، يعني إن ربحتم فأنتم على النصف في الربح، وإن خسرتم أي نعم فتشتركون في الخسارة. والأخرى هذه أي في الفلاحة؟ لا مش فلاحة. غير ودر فلاحة، ما تشدي فلاحة. إيش؟ شارجورات، تراكسات. دركترات. إيه في. آلات زراعية. أنت تقول اشتركت في آلات للفلاحة، آلات للفلاحة. حفارة حفارة. حفارة. أي هذه الحفارة أجرتها؟ أجرتها. كتخدم في التراب. أي لكن فيه بالأجرة. أنا بغيت أسأل أنا وصاحبي المشاركة. أي بالأجرة. بالأجرة. بالأجرة. الأجرة إذا بلغت نصاب ودار عليها الحول تزكيها. الحمد لله. أي واضح. إيه. أما لا، نفس الآلات هذه ليست للبيع، ليست عروض تجارة، لكنها للأجرة، فتجمع أجرتها، وإذا بلغت نصابا ودار عليها الحول استقرت في ملكك أي نعم فتخرج عنها الزكاة ربع العشر. الشريك ديالي واش نخرج على ديالي الراسي ولا حتى هو غير محاسب لي يخرج على حقه؟ حمد قلتها له أنت خصنا نخرج العشور. لا، العشر ليس العشر، هذا العشر في الفلاحة في الخارج من الأرض، وهذا في هذا في الأجرة. الأجرة هل تقتسمون الأجرة؟